تحزبنا لا تحزبنا الوصل سهلنا له فكم همامنا كم همامنا بالقرب همنا فصدقتي Yeah. Yeah.

شرابي ده فكرت بيك صوتي وصفحتي ونشوتي يا مدى مدى مدى مدى مدى يا عمر يا ابن الفارق يا سلطان العاشقين سيدي محبين يا ابن عربي يا ديني يا سلطان المحبين سيدي يا مرسول يا حنان يا مدى مدد مدد يا شهيد الحق مدد سجل السهر وردي مدد Yeah.